طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله وتحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه، كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها، وعليه بدنه إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس بشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء، وإن لم ينزل فشات كفدية أذى وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كالرجل في ذلك، لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما. طيب تقدم لنا أن المحظور أو نعم المحظور الثامن من المحظورات الجماع، فإذا جامع المحرم كان جماعه قبل التحلل الأول لازما من ذلك خمسة أمور: الإثم وفساد النسك ووجوب المضي ووجوب القضاء ووجوب البدنة، فيأثم لأنه ارتكب محرما، ويفسد نسكه ويقضي وتلزمه البدنة والمضي لقضاء الصحابة رضي الله عنه. لكن بقي مسألة وهي ما لو أفسد نسكه وقلنا يجب القضاء ثم أفسد القضاء في هذه الحال، فهل يقضي القضاء، فهل يقضي الواجب أو القضاء؟ مقتضى القاعدة أنه يقضي القضاء، لكن الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة قالوا من أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء، من أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء، لأنه هو الثابت في ذمته، قالوا كالصلاة والصيام، ولئلا يلزم التسلسل أيضا. فمثلا عليه حج، عليه إنسان حج وأفسد حجه، نقول يجب عليك القضاء، ثم إنه في قضائه أفسده، فنقول هنا يجب أن تقضي الواجب الأول للقضاء، الواجب الأول للقضاء، لأن الواجب لا يزداد بفواته بل يبقى في ذمته إلى بل يبقى في ذمته على ما كان عليه. وقياسا أيضا على الصلاة والصيام، فإن من أفسد فرضا ثم قضى وأفسد الفرض فإنه يجب عليه قضاء الفرض الأول لا القضاء. إذن من أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء. ثم قال المؤلف رحمه الله التاسع المباشرة دون الفرج، وقد ذكرها بقوله وتحرم المباشرة. المباشرة أحسن حد لها أنها الجماع دون الفرج، الجماع دون الفرج، فيدخل في ذلك التقبيل والضم ونحوه. والدليل على أن المباشرة محرمة أو من محظورات الإحرام قوله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ومقدماته، ولا ريب أن المباشرة من مقدمة الجماع. قال وتحرم مباشرة أي مباشرة الرجل المرأة، وقوله الرجل المرأة ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، بل مفهومه مفهوم أولوية، لأنه إذا حرم مباشرة الرجل للمرأة التي هي زوجته فمباشرته ومباشرة المرأة للمرأة أو الرجل للرجل من باب أولى، لأنه حينئذ يكون قد ارتكب مفسدتين، مفسدة المباشرة ومفسدة المحرم. يقول فإن فعل يعني باشر أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوطء لأنه لا يجب به الحج دونه، وعليه بدنه. نعم. إن أنزل بمباشرة أو قبلة، إذن المباشرة لا تفسد الحج ويجب فيها بدنه، لا تفسد الحج لأنها دون الجماع، وتوجب البدنه قياسا على الجماع، وهذا في الواقع نوع من التناقض، نوع من التناقض، لأننا إما أن نقيس المسألة على الجماع ضردا وعكسا، وإما أن نمنع القياس فأما أن نشقص ونجزئ المسألة ونقول مثلا المباشرة لا تفسد الحج لأنها دون الجماع وتوجب البدنة قياسا على الجماع، فهذا في الواقع نوع تناقض، لا يضطرد. والصواب أن المباشرة فيها فدية أذى ولو أنزل، وقياسها على الجماع قياس ضعيف في كل المسائل، لأنه لا يجب بها كفارة في نهار رمضان المباشرة، ولا يحد حد الزنا، ولا توجب المباشرة، لا توجب الغسل إلا إذا أنزل. وعلى هذا نقول الصواب أن المباشرة بجميع أقسامها فيها فدية أذى يخير فيها بين الصيام والصدقة والنسك. واضح الآن؟ إذن نقول الآن المباشرة حرام في أشكال، لكن ما الواجب فيها؟ المذهب أن الواجب فيها بدنة ولكنها لا تفسد الحج. فإذا قال قائل ما الدليل على إيجاب البدنة؟ قالوا قياسا على الجماع. فإن قيل لما لم تفسد الحج، لما لم تفسد الحج قياسا على الجماع؟ قالوا لأنها أهون من الجماع، والصواب في ذلك أنها ماذا؟ لا تفسد الحج ويجب فيها فدية أذى. فدية أذى. يقول المؤلف رحمه الله: إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوضع. إن البدنة تجب في هذه المسائل، إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر، حتى لو كرر النظر فأنزل فإنه يجب عليه بدنة. لمس لشهوة فأنزل عليه بدنة، أو أمنى باستمناء استمنى فعليه بدنة. قال: وإن لم ينزل، يعني وإن باشر ولم ينزل، فشات كفدية الأذى، كفدية الأذى. وبهذا يتبين أن الإنزال على المذهب على ثلاثة أقسام: الإنزال بغير الجماع، الجماع بحد ذاته مفسد النسك ولو لم ينزل، لكن الإنزال بغير الجماع على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أوجب البدنة، وهو ما كان عن مباشرة، كان عن مباشرة أو تكرار نظر، فإذا باشر أو كرر النظر وجبت البدنة. والثاني، القسم الثاني، ما يوجب شاتا، وهو ما كان بنظرة واحدة، نظرة واحدة، لو نظر فأنزل يقول تجب شات. وقسم لا يوجب شيئا، وهو ما كان عن تفكير، ما كان عن تفكير. واضح الآن؟ نعم. إذا نقول الآن أقسام الإنزال بغير الجماع ثلاثة: ما يوجب بدنة، ما يوجب شاتا، ما لا يوجب شيئا. ما الذي يوجب البدنة؟ ما كان عن مباشرة أو تكرار نظر. ما الذي يوجب الشات؟ ما كان عن نظرة واحدة. ما الذي يوجب، ما الذي لا يوجب شيئا؟ ما كان عن تفكير، ما كان عن تفكير. طيب لو قدر أنه حصل أمذى، يقول إن كان من فعله بتكرار نظر أو ما أشبه ذلك ففيه شات، ففيه شات، وإن لم يكن كذلك فلا شيء عليه. واضح؟ عندنا الآن الإمذى، يقول إن كان عن تكرار نظر، إن كان عن مباشرة أو تكرار نظر ففيه شات، وإن لم يكن بتكرار نظر فلا شيء فيه، لا شيء فيه. طيب يقول رحمه الله، ولهذا قال نعم في المسائل: إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس للشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوضع، وإن لم ينزل فشات كفدية أذى. قال: وخطأ في ذلك كعمد. خطأ في ذلك كعمد، يعني أن العام المتعمد والمخطئ في ذلك على حد سواء، فلو باشر جاهلا أو ناسيا فإنه تجب عليه البدنة، كما تجب في الجماع ولو كان ناسيا أو جاهلا. ولكن تقدم لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن جميع المحظورات لا يترتب عليها شيء إلا إذا كان الإنسان عالما ذاكرا مختارا. قال: وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، يعني إذا وجدت الشهوة من المرأة فإنه تجب عليها الفدية كالرجل، وأما إذا لم توجد شهوة بأن أكرهها على ذلك أو باشرها وهي نائمة لا تعلم فلا شيء عليها، لأنه لم يحصل منها موجب لإفساد النسك. فهذا رجل مثلا باشر امرأته وحصل منها شهوة وأنزل، فعليهما على كل واحد بدنه. طيب، حصلت الشهوة من الرجل دون المرأة، على الرجل دون المرأة. ثم قال المؤلف رحمه الله: لكن هذا استدراك، يحرم من الحل، يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. يعني إذا باشر، إذا باشر النسك لا يفسد ويجب عليه بدنه. ما الثالث؟ قال: يجب عليه أن يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، يعني أن إحرامه فسد بهذه المباشرة فيجب عليه تجديد الإحرام. قال: نعم، لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما. وعلم من قوله رحمه الله ليطوف طواف الزيارة محرما أنه إذا كان قد طاف فلا يلزم تجديد الإحرام. إذن من حصلت منه المباشرة فيجب عليه بالإضافة إلى البدنة أن يجدد إحرامه، ولكن متى يجدد الإحرام؟ إن لم يطف طواف الزيارة، فإن كان قد طاف طواف الزيارة فلا يلزمه ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: وظاهر كلامه أن هذا، يعني الخروج للحل لتجديد الإحرام، أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يزداد يحتاج إلى تجديد. فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها، وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل. المؤلف هنا رحمه الله علي الماتن في قوله لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، جعل تجديد الإحرام في المباشرة، والشارع رحمه الله بين أن هذا من المؤلف غير صواب. يعني قال: ظاهر كلامي أن هذا في المباشرة دون الفرض إذا أنزل. يقول إن الفقهاء أو الأصحاب رحمهم الله ذكروا هذا الحكم في من جامع بعد التحلل الأول، لا في من باشر، لا في من باشر. فمن جامع بعد التحلل الأول يلزمه أن يجدد الإحرام، من جامع قبل التحلل الأول يلزمه أن يجدد الإحرام كذا. نعم. أما من باشر فلا يلزمه شيء، يلزمه شيء، يلزمه أن يجدد الإحرام. فيكون المؤلف هنا رحمه الله في استدراكه، لكن نقول هذا خلاف المذهب. وهذا الاستدراك في الواقع لا وجه له، يعني أن نلزمه بتجديد الإحرام، نلزم تجديد الإحرام، لأنه الآن هو الآن محرم، فكيف يحرم من الحل؟ كيف يدخل إحراما على إحرام؟ فيحمل كلام الماتر رحمه الله ها هنا على أنه إما سبق قلم أو سهو، إما سبق قلم أو سهو، أو أن في العبارة سقطا وحذفا. وتقدير الكلام: لكن يحرم من الحل من جامع، احنا قلنا قبل التحلل، من جامع بعد التحلل الأول لطواف الفرض. لكن يحرم من الحل من جامع لطواف الفرض قبل التحلل الأول. تبعتم يا أخوان؟ الآن عندنا جماع قبل التحلل، بعد التحلل الأول، ومباشرة، ومباشرة. الجماع بعد التحلل الأول إذا حصل على المذهب لا يفسد النسك، لكن يجب عليه أن يجدد الإحرام. المؤلف هنا رحمه الله قاس المباشرة على الجماع، قاس المباشرة على الجماع، فقال إنها توجب أيضا تجديد الإحرام، مع أن الفقهاء كما ذكر الشارح هنا لم يذكروا هذا الحكم إلا في من جامع بعد التحلل، بعد التحلل الأول. فكيف نجيب عن كلام المؤلف؟ نقول كلام المؤلف هنا إما أنه سهو أو سبق قلم، واضح؟ إما أنه سهو أو سبق قلم. وهل نقول وهم؟ لا يصح أن نقول إن المؤلف وهم. السبب لأن المؤلف عالم، إمام من أئمة المذهب، الوهم إنما يرد على إنسان جاهل، الوهم إنما يرد على شخص جاهل، أما العالم فلا يقال وهم، وإنما يقال سهى أو سرق قلم أو سرق قلم. إذا نقول هذا واحد، إما أنه سرق قلم أو سهم، أو أن في العبارة حذفا سقطا، والتقدير لكن يحرم من الحل من جامع بعد التحلل الأول ليطوف طواف الزيارة محرما، أو أن المؤلف رحمه الله وجه رابع ذكر هذا الحكم احتياطا، يعني أوجب هذا الحكم وهو المباشرة وهو تجديد الإحرام في من باشر من باب الاحتياط. فهذه أربعة أوجه في تخريج استدراك المؤلف وإيجاب الخروج بالحل لتجديد الإحرام. طيب، وقولهم هنا، قول المؤلف هنا لكن يحرم من الحل يجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما، قلنا مقتضى أنه لو كان طاف قبل ذلك على المذهب قبل الوقت يعني فإنه لا يلزمه ذلك، ونأخذ هذا من قوله ليش ليطوف طواف الزيارة، ليطوف طواف الزيارة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه إذا كان قد طاف فإنه لا يلزمه أن يجدد الإحرام، فلو قدر أنه حلق وطاف ثم حصل منه جماع قبل التحلل بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه لا يلزمه، لأن تجديد الإحرام لأجل الطواف وقد حصل. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، أعني من جامع بعد التحلل الأول، من جامع بعد التحلل الأول فهل يلزمه أن يجدد الإحرام أو لا يلزمه؟ فالمذهب في هذه المسألة أنه لا يلزمه تجديد الإحرام بعد الطواف، أنه لا يلزمه تجديد الإحرام لكن عليه دم. والقول الثاني أنه لزوم تجديد الإحرام مطلقا مع الدم، والقول الثالث لا شيء عليه مطلقا، لا تجديد إحرام ولا دم، لا تجديد إحرام ولا دم. وهذا اختيار الموفق رحمه الله في المغني، على أنه أن من جامع بعد التحلل الأول لم يلزمه تجديد إحرام ولا دم ولا دم. إذن الآن نعيد تلخيص المسألة، نقول أن عندنا جماع قبل التحلل الأول وجماع بعد التحلل الأول، فالجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه ما تقدم من أهمها فساد النسك. طيب، الجماع بعد التحلل الأول نقول لا يفسد النسك، لا يفسد النسك، وفيه الفدية، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه الفدية أنها شاذة. والثالث، المسألة الثالثة تجديد الإحرام، لكن تجديد الإحرام هل هو مطلقا أو لطواف الزيارة إذا لم يكن قد طاف؟ نقول أما على المذهب فتجديد الإحرام إنما يكون لمن لم يطف، أما من طاف لا يحتاج. والقول الثاني أنه لا يجدد الإحرام أصلا لكن عليه الدم، والقول الثالث لا شيء عليه مطلقا. مثال المسألة، رجل بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق جامع امرأته يوم العيد، فماذا عليه؟ جاءت فاستفت، وهذا يقع كثيرا، ما أكثر ما يقع يوم العيد، ما الذي عليه قبل الطواف؟ تقول أنا مذهب يلزمه تجديد الإحرام، يخرج إلى الحل يجدد الإحرام وعليه شات، واضح؟ وعلى القول الثاني عليه شات فقط ولا يلزمه تجديد الإحرام، وعلى القول الثالث لا شيء عليه، ولكن لا ريب أن المذهب في ذلك أو في هذه المسألة أحوط، وعلى هذا فيخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل لأجل أن يجدد إحرامه. ولكن كيف يكون تجديد الإحرام؟ هل تحرم عليه بقية المحظورات؟ نقول لا، ما استحله من محظورات يبقى على ما هو عليه، فمثلا له التطيب، يعني كل ما يستباح من المحظورات بعد التحلل الأول يكون حلالا عليه. فالذي يحرم عليه هو المحظورات التي لا تستباح إلا بالتحلل الثاني. طيب، بقينا في المباشرة. في المباشرة، المباشرة كما قال المؤلف رحمه الله إنها حرام وتوجب، لا تفسد النسك وتوجب البدنة، ولا يجب بسببها تجديد إحرام على المذهب، لا يجب. وما ذكره الماتن هنا من وجوب تجديد الإحرام فهو سهو منه أو سبق قلم، أو أن في العبارة حذفا وسقطا، أو أنه رحمه الله ذكر هذا الحكم من باب الاحتياط. واضح الآن؟ طيب، يقول رحمه الله: وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط، يعني أن المؤلف رحمه الله أوجب الخروج للحل لتجديد الإحرام على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد، يعني أن النسك يفسد بالإنزال بالمباشرة، فالفراع الماتن رحمه الله هذا القول وحكم به وجوب تجديد الإحرام. نعم.